خمس لم يعلمهن نبي ولا ملك. وقد أشارت سورة الأنعام فقالت وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهكذا إخوة الإيمان عشنا سويا في رحال هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسمع حضراتكم زالف العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ حسن البرعي القارئ والمقيم للطباب الصغرى. تتقدم الأسرة الكريمة عن محمد سلام والأسرة الكريمة والعائلة بفرز الشكر والتقدير إلى كل من أساهم في هذا العزاء. ومنذ لحظات حضر فضيلة الشيخ عمارة محمد البارح القارئ والمقيم لكفر المنظرة أجل قليل فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار. وقد اتصل هاتفيا منذ لحظات قليلة أيضا فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وفي انتظار فضيلته بعد لحظات مشيئة الله. أشكر باسمكم إسفراج سابقا وقام إحدى مخازن حج شحاتة النبوي بكفر الروح وشاكر لجلالة المضيء معنا في هذه الليلة اللامعة حج شحاتة إيران بالسنة النووية. وأشكر أيضا الأخوين الكريمين وهما صاحب الفضل في تنفيذ هذه الليلة الأخ الحبيب أستاذ محمد عادل والأستاذ علي بدر وكل منهما له باعه في موقع شبكة التوقيت العربية في إخراج هذه الليلة. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر الشرق محافظة القليوبية فضيلة القارئ شيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. أسأل الله تبارك وتعالى لك التوفيق لإخواني ولحضراتكم حسن الاستماع. What the hell? Yeah. المدرسة يا ولم أكن فيها يا سلام وإنت عليك قدرة يا حاج محمود زي ما أنت يا عم قدرة يا حاج على رب عليك وهدي إليك بجذع النملة تساقط عليك قطما جميعا إما ترين من البشر أحدا محمود الزمان فأتت به قوما تحمله فأتت به قوما تحمله فأتت به قوما فأشار إليه قالوا يا إبن عدو Yeah.